به الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس السابع من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اليوم السبت الموافق للرابع عشر من شهر شعبان لعام 37 و400 للهجرة. نسأل الله تعالى العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها يا ذا الجلال والإكرام. ونعتذر عن التأخر وكذا نعتذر عن الانقطاع في الدرس عن الانقطاع المتكرر في الدرس الماضي. وقد وقفنا عند مسألة هل يلزم تكرار الغسل لإزالة النجاسة؟ والجواب أنه لا يشترط إلا ما دل عليه الدليل كغسل نجاسة الكلب. واستدلوا بأدلة ذكرت بعضها في الدرس الماضي من حديث أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وحديث فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عددا في غسل نجاسة دم الحيض، والمقام مقام بيان لأنه جواب عن سؤال، فلو كان هناك عدد معتبر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها، فلا معنى لاشتراط العدد. وقد مر معنا القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالضابط في إزالة النجاسة هو غسلها أو صب الماء عليها حتى تزول عينها. ثم قال المصنف رحمه الله والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. والمراد بالاستحالة تحول العين النجسة بنفسها أو بواسطة إلى عين أخرى كاستحالة الروث بالإحراق رمادا، وكالعذرة تستحيل ترابا، والخمر يستحيل خلا، وهكذا. ومراده هنا أن الاستحالة مطهرة للعين النجسة إذا تحولت إلى عين أخرى طاهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه في الأصل، يعني قد ذهب ما كان محكوما عليه بالنجاسة وتغير هذا الشيء عن طبعه ووصفه إلى شيء آخر كتحول العذرة إلى رماد، فقد كانت نجسة ثم تحولت إلى حقيقة أخرى وهي الرماد، فيعطى أو تعطى حكم هذه الحقيقة الجديدة. وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية وابن القيم، وبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وحكي عن أكثر العلماء. واستدلوا أيضا أو استدلوا على أن الاستحالة مطهرة للعين النجسة، استدلوا أو حكموا عليها بطهارتها للقياس على أن الخمر إذا استحالت بنفسها صارت خلا بالإجماع، فقاسوها على الخمر إذا استحالت بنفسها وصارت خلا. فكذلك قالوا فكذلك سائر النجاسات إذا انتقلت إلى عين طاهرة صار لها حكم الطاهرات. وكذلك قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهنا الوصف الذي حكمنا بسببه على نجاسة تلك العين قد زال، أو المعنى الذي لأجله كانت تلك العين نجسة معدوم في العين التي استحالت إليها، فلا معنى لبقاء الاسم عليها أو الاسم عليه. فالشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة فينتفي بانتفائها. ثم قال رحمه الله: وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. وهذا فيما لا يمكن غسله، وذلك كالأرض أو البئر. فأما الأرض فإن النجاسة تزول عنها بالصب عليها، كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدلو من ماء فصبه عليه، وفي رواية أمر بذنوب من ماء فأهرق عليه، وفي رواية فشنه عليه يعني صب الماء عليه، وفي رواية لأبي داود صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا. فيكفي في نجاسة في النجاسة على الأرض مكاثرتها بالماء حتى يزول حتى تزول العين النجسة ولا يبقى لها أثرا. وأما البئر فإنها تطهر بإزاحة الماء أو بالنزح، وهو سحب الماء المتنجس عنها حتى تطهر، أو بالمكاثرة بأن يصب عليها ماء حتى تزول النجاسة. ويذهب أثرها، فإذا ذهبت فقد طهرت، إذا ذهبت فقد طهر البئر أو الماء. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى عن بئر وقع فيه كلب أو خنزير أو جمل إلى آخر السؤال، وهو فوق القلتين فكيف يصنع أو يصنع؟ فأجاب رحمه الله: أي بئر وقع فيه شيء مما ذكر أو غيره إن كان الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر، فإن كانت عين النجاسة باقية نزحت منه وألقيت وسائر الماء. إلى أن قال: وأما إن كان الماء قد تغير بالنجاسة فإنه ينزح منه حتى يطيب، وإن لم يتغير الماء لم ينزح منه شيء. فإنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. انتهى كلامه رحمه الله. بقي معنا كيفية تطهير بعض النجاسات. ونذكر منها تطهير الماء المتنجس، وسبق معنا كيفية تطهيره، وأنه متى زال تغير الماء النجس بأي وسيلة كانت فإن الماء يطهر ولو كان بالطرق الحديثة، كما يقوم به بعض المصانع الحديثة من إنتاج ماء نقي صالح للشرب عن طريق معالجتها من النجاسة بالطرق الكيماوية المعقدة من الترسيب والتهوية وقتل الجراثيم والتعقيم بالكلور إلى غير ذلك. لكن يشترط تنقيتها تنقية تامة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى ولا يرى فيها أثر للنجاسة، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. فالضابط إذن هو زوال أثر النجاسة. قال الزهري رحمه الله: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. أورده البخاري معلقا ووصله غيره، يعني أورده البخاري في صحيحه معلقا. ثانيا تطهير ما ولغ فيه الكلب، وسبق معنا مرارا وأنه يغسل الإناء ونحوه من ولوغ الكلب 7 مرات، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب. وأما تطهير المائعات فيمكن تطهيرها وهذا هو مذهب الحنفية والظاهرية وبعض المالكية، ووجه للشافعية ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار ابن العربي وابن تيمية وابن عثيمين رحم الله الجميع، وبه قالت طائفة من السلف. استدلوا على تطهير المائعات المتنجسة، استدلوا بحديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. فإذا وقعت الفأرة في السمن فإنها تلقى وما حولها، يؤكل السمن وما شابه، بشرط ألا يكون هناك أثر للنجاسة في المتبقي بلون أو طعم أو ريح، وإلا ألقي ما تبقى ولا فرق بين الجامد والمائع، لا فرق بين الجامد والمائع في تطهيرها من النجاسة. ووجه الدلالة من الحديث حديث الفأرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإمكانية تطهيرها ولم يفرق بين الجامد والمائع، كما أنه يمكن تطهير الماء فإنه يمكن تطهيره، أو يقال كما أنه يمكن تطهير الماء فإنه يمكن تطهير المائعات ولا فرق. كذلك المائعات أولى بعدم التنجس من الماء لأنها طعام وإدام، فإتلافها فيه فساد، ولأنها أشد إحالة للنجاسة من الماء أو مبايعة له من الماء. وكذلك في تنجيس المائعات حرجا ومشقة على الناس، أما مسألة أن الإنسان قد يعاف هذا الطعام فهذا شيء آخر لا يؤثر في الحكم. وهنا مسألة أو مسائل في آخر هذا الفصل: كيف يطهر ذيل ثوب المرأة؟ يطهر أو يطهره ما بعده، لما ورد في الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. سألته عن الثوب يصيبه الأذى فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وأما تطهير دم الحيض فقد تقدم معنا أيضا، وتطهير المذي والودي إذا كان في الثوب فبالنضح والرش، كما في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، وفيه فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه، فكيف بما يصيب ثوبي منه، يعني من المذي. قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. ومر معنا أنه يوجب الوضوء وغسل الذكر، وطهارة جلد الميتة مر معنا أيضا أنه يكون بالدباغ، وتطهير الثوب من بول الرضيع مر معنا أيضا أنه يكون بالرش، كما في الحديث الذي مر معنا يغسل من بول الجارية ويرش من بول الرضيع. وأما تطهير أسفل النعل فبمسحها بالأرض، لحديث إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. وهنا مسألة، هل يعفى عن أثر النجاسة؟ المعلوم أنه يجب إزالة النجاسة، يجب إزالة عين النجاسة، ويعفى عن اللون والرائحة إذا عجز عن إزالتهما، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. واستدلوا بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. البخاري أخرجه البخاري. وجه الدلالة أن الريق لا يمكن أن يذهب وحده لون النجاسة ولا يقطع رائحتها، هذا دليل على أن ذهاب اللون والرائحة ليس بشرط عند تعسر إزالته، عند تعسر إزالتهما. ثانيا أن الحرج مدفوع، وفي إزالة أثر النجاسة من اللون والرائحة عسر ومشقة لا يأتي بمثلها الشارع. ثالثا أنه لو كانت إزالة لون النجاسة ورائحتها مطلوبة لأمر بها الشارع صلى الله عليه وسلم ولا أكد عليها. مسألة أخرى، هل يعفى عن يسير النجاسات؟ نعم يعفى عن يسير النجاسات كلها، هذا مذهب الحنفية وقول للحنابلة وقول عند بعض السلف، واختاره ابن تيمية وابن عثيمين، وذلك رفعا للحرج ومشقة التحرز من يسير النجاسات، وكذلك الإنسان لا يسلم منه غالبا فيعفى عنه كما يعفى عن أثر الاستجمار. كما يعفى عن الأثر الذي يبقى بعد الاستجمار. كذلك هي نجاسة يسيرة فيعفى عنها قياسا على أثر النجاسة الباقية بعد الاستنجاء أو بعد الاستجمار. ما هو الضابط اليسير الذي يعفى عنه في النجاسات أو من النجاسات؟ الضابط هنا هو العرف وما يعده أوساط الناس يسيرا غير فاحش، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول ابن تيمية وابن عثيمين، وبه قالت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، لأنه لم يرد مقدار معين في الشرع فرجع في ذلك إلى العرف. وبهذا نكون قد انتهينا من باب إزالة النجاسات. ونذكر هنا بابا ذكره بعضهم ولم يذكره المصنف وأذكره هنا للفائدة، باب سنن الفطرة. والمراد بالفطرة السنة، وقيل الدين، وقيل الجبلة، وهي ما فطر الناس على حسنه وجبلوا عليه ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها، كما نقله الحافظ في الفتح عن البيضاوي. وقد نقل النووي في شرح مسلم وتبعه الحافظ في الفتح أيضا عن الخطابي رحمهم الله جميعا قوله، أي قول الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة، أي الفطرة هي السنة. ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة، قالوا: والمعنى سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقيل هي الدين. وصوب النووي رحمه الله أن المراد بالفطرة السنة، إذن هي من السنة، بل هي من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي أيضا أمر جبل الناس على حسنه، وهي من محاسن الدين. وقد ذكر الحافظ في الفتح بعض الحكم لها، ومنها امتثال أمر الشارع، وتحسين الهيئة، تنظيف البدن، الإحسان إلى المخالط بكف ما يتأذى به، ومخالفة شعار الكفار. وليكون أكمل الصفات على أكمل الصفات وأشرفها. وسنن الفطرة وردت في حديث عائشة رضي الله عنها 10 منها، 10 أي من سنن الفطرة ذكرت في حديثها 10. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال أحد الرواة وهو مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها. أما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر. وهذا مخرج في الصحيحين. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وليست هذه وليست منحصرة في العشر، وقد أشار إلى عدم انحصارها فيها بقوله: من الفطرة، والله أعلم. وذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود، في أحكام المولود، أن الفطرة قسمان: فطرة تتعلق بالقلب، وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه، وفطرة عملية، وهي هذه الخصال. فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها. ونبتدئ بهذه السنن، أي سنن الفطرة، نبتدئ بالختان. والختان مأخوذ من الختن وهو القطع، والمراد قطع الجلدة التي فوق الحشفة حتى تبرز، هذا بالنسبة للذكر. أما المرأة فيكون ختانها بقطع رأس جلدة زائدة فوق محل الإيلاج، تشبه عرف الديك، في أعلى الفرج فوق مخرج البول، وتسمى بالبظر أو بالبظر. والسنة الإشمام وعدم الإنهاك، أي بالنسبة للمرأة، لتعديل شهوتها، لأنها لو أخذت كلها لفقدت الشهوة، ولو تركت أو أخذ منها شيء قليل جدا لربما زادت شهوة المرأة. والوسط هو المطلوب، لأن المقصود هو تعديل شهوتها. وبالنسبة للرجل ففي إزالة الجلدة الساترة للحشفة مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول يبقى ويتجمع فيها فلا يطهر المحل من النجاسة إلا بإزالتها. والأصل في مشروعية الختان أدلة ستأتي معنا، وكذلك الإجماع كما حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار، وابن تيمية في الفتاوى، والشوكاني في السيل الجرار رحمهم الله جميعا. فالختان مشروع بالإجماع، ولكن وقع الخلاف في حكمه على ثلاثة أقوال. القول الأول الوجوب على الرجال والنساء، وهذا مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة، واختاره القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية رحم الله الجميع. والقول الثاني أنه مستحب لهما، وهذا عند الحنفية والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله، وشدد مالك بالنسبة للرجل. القول الثالث أنه واجب على الذكور، مكرمة مستحبة للنساء، وإليه ذهب بعض المالكية كسحنون. وقول ثالث للإمام أحمد، بل هو قول أكثر أهل العلم، وهو اختيار ابن قدامة في المغني والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، واختاره أيضا شيخنا النجمي رحم الله الجميع. وبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وهذا القول هو الراجح والله أعلم. ويدل لوجوب الختان بالنسبة للرجل ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم أو بالقدوم. والقدوم بالتشديد اسم لمكان بالشام، وبالتخفيف آلة النجار. ووجه الدلالة أننا أمرنا باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وجاء في سنن أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن. وفي الحديث ضعف، ولكن حسنه بعضهم لشواهده. ثم إن الختان من شعار المسلمين وميزة لهم عن اليهود والنصارى، فكان واجبا كسائر الشعائر. وقيل أيضا إن ستر العورة واجب، فلو أن الختان واجب فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته. هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فمن الأدلة على مشروعيته وسنيته للمرأة عموم الحديث السابق في بيان الفطرة، 5 من الفطرة، في حديث عائشة 10 من الفطرة، ولحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، وحديث إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا الأخير في الصحيحين. يعني إذا مس ختان الرجل ختان المرأة فقد وجب الغسل. وقد روي في سنن أبي داود أن امرأة كانت تختن بالمدينة، تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي، فإن ذلك أحضر للمرأة وأحب إلى البعل. وفي الحديث ضعف، لكن صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذه الأدلة هي دلالة على أن الختان مشروع للمرأة أيضا، بل هو سنة. والختان يجب بالبلوغ لأنه سن التكليف، ولا بأس من الختان في الصغر لأنه أسرع برأ، ولينشأ الطفل على أكمل الأحوال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع الحديث. فختانه هنا فيه طهارة كاملة للصغير، لأنه يحتاج إلى الوضوء للصلاة. وقال بعضهم أنه يستحب الختان يوم السابع للمولود، واستدل بأثرين ضعيفين ذكر الألباني رحمه الله أن أحدهما يقوي الآخر، والله أعلم. وهنا مسألة: ما حكم من لم يقوى على الختان؟ والجواب أن من غلب على ظنه وقوع الهلاك والضرر عليه بسبب الختان، كمن أسلم شيخا كبيرا أو كان ضعيف الخلقة، فإنه يسقط عنه الختان حتى يغلب على الظن سلامته. هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول للإمام مالك رحمهم الله جميعا. ومن أدلتهم عموم قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هنا مسألة أخرى: من ولد مختونا فما الحكم فيه؟ نقل ابن القيم رحمه الله اتفاق العلماء على عدم ختانه، وذكر قولا لبعض المتأخرين بأنه يمر الموسى على موضع الختان، لكنه قال رحمه الله: هذا عبث لا فائدة منه، والشريعة منزهة عنه. وهنا مسألة أخرى: هل يختن الميت؟ والجواب: لا، لا يختن، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لأن المقصود من الختان فقد بالموت ولا مصلحة من ختانه. ثانيا: من سنن الفطرة السواك، وهو مأخوذ من ساك إذا دلك، وفي الاصطلاح استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه، لإذهاب التغير ونحوه من الأسنان والفم. والأفضل أن يكون بعود الأراك عند الجمهور عدا الحنابلة، فإنه يتساوى عندهم عود الأراك وغيره، وهو مستحب أي السواك في جميع الأوقات حتى للصائم بعد الزوال، لعموم حديث عائشة السابق، أو لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولعموم بعض الأحاديث الآتية، وهو مشروعيته عند الوضوء وعند الصلاة. ويتأكد السواك في مواضع عند الوضوء، لحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، علقه البخاري رحمه الله في صحيحه مجزوما به، ووصله الإمام أحمد في مسنده. وكذلك عند الصلاة، أي ويتأكد عند الصلاة، لحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهو في الصحيحين. ويتأكد عند ذكر الله وقراءة القرآن، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، ويستدل لهم بحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. قال المنذري: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به. قال الألباني في السلسلة الصحيحة: إسناده جيد، رجاله رجال البخاري. ويتأكد أيضا عند دخول البيت لحديث شريح قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: السواك، وهو مخرج في الصحيحين. ويتأكد عند القيام لصلاة الليل لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك، وهو في الصحيحين. ويتأكد أيضا عند تغير رائحة الفم للحديث السابق: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولأن السواك إنما شرع لتطيب رائحة الفم وتطهيره وتنظيفه. وكذلك يتأكد قبل الخروج من البيت للصلاة لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك. قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني بإسناد لا بأس به، وحسنه الألباني رحم الله الجميع. وهنا مسألة: لا حرج من السواك في المسجد وبحضرة الناس لمشروعيته عند الصلاة ولعموم الأحاديث السابقة أو الحديث السابق. مسألة أخرى: يستحب الاستياك على اللسان لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه. ويستحب التيامن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ويستاك بيده اليمنى، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وقول للحنابلة رحمهم الله للحديث السابق، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن. وكذلك لأن السواك سنة وهي طاعة وقربة، فيتسوك بيمينه لأن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سوى ذلك. وفي المشهور عند أحمد رحمه الله أن الأفضل باليسار لأنه إزالة أذى، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفصل بعض المالكية رحمهم الله فقالوا: إن كان لإزالة أذى فباليسرى، وإن كان لتحصيل السنة فباليمنى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح. ومن سنن الفطرة ثالثا تقليم الأظفار، والمراد قطع ما طال منها، وهي سنة باتفاق الأئمة الأربعة وحكي الإجماع على ذلك. لكن نقل عن ابن العربي المالكي رحمه الله أنه ذكر أن هذه الخصال واجبة، فإن المرء إذا تركها لم تبق صورته صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ وأقره على ذلك الألباني رحمه الله، وقال: وهذا فقه دقيق، ومن تعقبه فلم يصحبه التوفيق. انتهى. ولو قيل بالوجوب لكان له وجه، خاصة إذا كان في ذلك تشبه بالحيوان أو بالكفار، أو كان في ذلك ضرر على الإنسان، وذلك بحمل الأظفار للأوساخ المضرة به. ولحديث التوقيت كما سيأتي معنا، ويجوز قصها في أي يوم دون تحديد ما تحتاج إلى ذلك، لكن ينبغي ألا تترك أكثر من 40 يوما لحديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت لنا في قص الشارب وقفت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم. وحمله الجمهور، أي هذا الحديث حملوه على الكراهة، أي كراهة أن تترك هذه الأشياء أكثر من 40 يوما. ويجوز أن يرمى قلم الأظافر، أي ما قص من الأظافر أو الأظفار، يجوز أن يرمى ولا يجب دفنه، والله تعالى أعلم. رابعا حلق العانة، والمراد الشعر الذي ينبت حول القبل بالنسبة للرجل والمرأة، وهو سنة باتفاق الأئمة الأربعة، وحكي فيه الإجماع، والأفضل فيه الحلق، والأفضل فيه الحلق، ويجوز الإزالة بأي شيء كالقص والنتف وغيرهما. خامسا من سنن الفطرة قص الشارب، قال بسنيته الأئمة الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك، وقيل بالوجوب لظاهر الأمر بقص الشوارب، كما في حديث جز الشوارب وعرق اللحى خالف المجوس، وفي حديث خالف المشركين وافتروا اللحى وأحفوا الشوارب، وفي حديث أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، ولحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا. واختلف العلماء هل الأفضل القص أم الإحفاء، ولعل القول بالتخيير هو الأولى، وهو مذهب الحنابلة، واختاره الطبري والقاضي عياض، ومال إليه الحافظ في الفتح، ورجحه الألباني رحم الله الجميع، وبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية لورود الأحاديث بالأمرين وجمعا بين الروايات. والمراد بالقص هو قص طرف الشعر المستدير على الشفة حتى يبدو طرفها، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، خلافا لمن قال بحلقه كله. والمراد بالإحفاء هو المبالغة في القص. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد ترجيح أن الرجل مخير بين القص والإحفاء، قال وهذا هو الأرجح الذي يقتضيه طرق الجمع بين الروايات، ولكن بقي النظر في المراد بالاستئصال أو باستئصاله، هل هو الشارب كله أم ما على طرف الشفة فقط، وهذا شيء اختلف فيه السلف. ونحن إذا تأملنا الأمور الآتية ترجح لدينا الأمر الثاني لأمور: الأول قوله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، فلم يقل يأخذ شاربه، وإنما قال يأخذ منه. ثانيا فعله صلى الله عليه وسلم يبين قوله، وقد صح عنه أنه رأى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد وفى شاربه فقصه على سواك بالشفرة، فهذا نص في المسألة، ولهذا كان مالك رحمه الله يعتبر حلق الشارب بدعة ويبالغ فيقول ففي من فعله أرى أن يوجع ضربا. ويأتي بإذن الله، وأقف هنا، ويأتي بإذن الله بقية المسائل في هذا الباب، وبعد ذلك ندخل في باب قضاء الحاجة. وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين، وصلى الله